والحناء معروف بالمد أي أن لون ماء أي أن لون ماء البئر أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. قال ابن التين يعني أحمر. وقال الداودي المراد الماء الذي يكون من وسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم فوجد الماء وقد أخضر، وهذا يقوي قول الداودي. قال القرطبي كان ماء البئر قد تغير إما لرداءته بطول إقامته وإما لما خلطه من الأشياء التي وقيت في البئر. قلت ويرد الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن حارث بن قيس يقول حور البئر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئرا أخرى فأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها. قول وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هنا، وفي الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وفي رواية المولين وأكثر الرواة عن هشام كأن نخلها بغير ذكر الرؤوس أولا، والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل، فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر فاضلها. ووقع في رواية عمرو عن عائشة فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال الفراء غيره يحتمل أن يكون شبه طلع في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح، وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح. وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان أو مؤنثا قالوا غول. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات، والعرب تسمي بعض الحيات الشيطانة وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات نبات قبيح. قيل إنه يوجد باليمن. قول قلت يا رسول الله فلا استخرجت. خلاص مش عندك نداء عبد المنان ها وقال لنا في الطب على كل حال العلماء هؤلاء حملوا المسألة على الحقيقة وأن الماء متغير لطول مكثه، لكن ابن حجر رد على هذا وقال إنها قد حفرت وهورت يعني نظفت وصارت تستعذب، ومثل هذه لا تكون كذلك. كذلك النخل قالوا إنه قد يبس وتلوى سعفه وصار كأنه رؤوس الشياطين، فحملوا هذا على الحقيقة. وعندي أن والله أعلم أنه هذا على سبيل التخيل، يعني الرسول تخيل أن هذه كأنها رؤوس الشياطين وأن البئرة كأنه متغير الماء كأنه نقاعة الحنة. والمسألة تحتاج إلى زيادة البحث ونظر في شرح الحديث إن شاء الله. نعم. قال ما وجع الرجل وعدل عن رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يمنع. مثل ما قال المؤمن من آل فرعون تقتلون رجلا يعني موسى أن يقول ربي الله. نعم. قد يراد بالتحضير الاستفهام، يعني فهل أخرجته ولا صحيح أن هل لا أي أدوى التحضير، هذا التحضير ما هي استفهام، لكن لعله بمعنى الاستفهام هنا يعني هل أخرجته، لكن ينبغي أن يحمل على ظاهره أن حثته على استخراجه. نعم. هنا الآن يعني ما في منافقون، الله يكفيك شره. في والله منافقون كثيرون،

يقول وقع في مسلم هزلي وجدي وهو أنسب. قبله وعندي طيب هذا اللفظ ولا تكلم على وجهلي الا ذكر لكن ما تكلم عليه لانه ذكر الكبر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. رب اغفر لي خطيئتي اي ذنبي وجهلي ضد العلم واسرافي مجاوزه الحد في امري كله وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي جمع خطيئه وعمدي ضد السهو وجهلي ضد العلم كما مر بس كم مرة يعني كرر الرسول مرتين؟ ذكر يقول قوله وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب. إيه نعم لكن عمدي وجهلي اقرأ لي قبلها أنت يا عبد الرحمن. قوله وجهلي يقول الجهل ضد العلم. طيب. وقوله وإسرافي في أمري كله. إيه. الإسراف مجاوز الحد في كل شيء. طيب. قال الكرمان يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكره. قوله اغفر لي خطاياي وعمدي. وقع في رواية الكشميهني من طريق إسرائيل خطأي وكذا أخرج البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول والخطايا جمع خطية وعطف العمد عليه من عطف الخاص تعالى لا يعني اغفر لي خطأي وعمدي نعم سيدة بدل خطايا اغفر لي خطأي وعمدي. طيب فإن الخطيئة عم من أن تكون من عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر. قوله وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب والجد بكس الجيم ضد الهزل. إذن جهلي وهزلي في خالفه مسلم في أمرين في ذكر الجد بدل الجهل وفي تقديم الهزل على الجد. طيب زين لا شك أن رواية مسلم أحسن. نعم. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. كمل الحديث بعد عليها. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. نعم هذا كالأول وفيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يكون لنفسه نفعا ولا ضرا لأنه سأل الله أن يغفر له. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استغفر فإنما يستغفر لنفسه خلافا لمن زعم أنه إنما يستغفر لأمته وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذنب. وقد مر علينا الذنوب التي يعصم منها الأنبياء وأنهم إذا لو فعلوا ذنبا فإنهم لا يقرون عليه وأنه لا يمكن أن يفعلوا الذنب وهم يعتقدون أنه ذنب لكن قد يفعلونه يعتقدون أن ذلك صواب هذا هو الظاهر أو يحملهم على ذلك غيره أو ما أشبه ذلك. نعم لا بد أن تستعجل يا مجموعة ما يكمل شيء وش كمل ايش الدعاء اقول كمل خلي يرد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسر الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. بس